بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا وأهلا ضيوفنا الأحبة، قد جمع الرفاق بشاطئ المحبة. للقاء الأحباب نشوة في النفس، يرقص لها القلب طربا ويأنس ويحب. إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. أهلا صغناه نشيدا، أهلا بمن حل وشرف الحفلة. مرحبا خلاني بالطاس والداني، معا بإخواني نسمو بإيماني. مرحبا خلاني. هؤلاء حقا هم من تهب ذكراهم على الفؤاد كالصبا. عشتم للخير رمزا وهطلتم فينا عزا، وإذا طفتم بقلبي هزاني تذكار هزا. وإن حان وقت الفراق وامتلأ القلب حزنا وغمرتنا الدموع، فثقي بيوم سيجتمع فيه شملنا من جديد. زهرة القلب الحزين تساقطت منا دموع البين في الأجواء. يا رب فاجمع شملنا ففراقنا يدمي فؤادي. حتى القوافي لها من وداعهم نحيب. قوافي الشال تنتحب ودمع العين ينسكب، يودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. وداعا وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق، كحال الشمس قد مالت وراح يلفها رفيق. ها أنا وإياك نقف وقفة وداع. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع. فسر يا قصيد واحكي ما يضطرم بقلب الخل لدى فراق خليله من شجا وشجن. سر يا قصيد وكفكف الأحزان، واكتب على الأوراق ما أبكانا. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مرحبا وداعا. مرحبا وداعا، هذا الإصدار برعاية مدارس المناهج. مدارس المناهج، أحلام طلابنا مناهجنا.